الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مقدمته التي جعلها في علم التفسير، قال: فصل في اختلاف السلف في التفسير اختلاف تنوع. هذا قال رحمه الله تعالى: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم بالأحكام أكثر من خلافهم بالتفسير. وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان رحمك الله. أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم أسماء الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: ويدعو الله أو يدعو الرحمن، أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسماء يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك، وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. طيب، هذا المبحث جعله رحمه الله تعالى في الكلام على اختلاف السلف في التفسير، وأنه من اختلاف التنوع. وقد مضى معنا فيما سبق الإشارة إلى أن خلاف السلف في التفسير يرجع إلى أحد أمور ثلاثة. ما هذه الأمور الثلاثة؟ نعم، من يعيدها؟ نعم، ها، من يعيد هذه الأمور؟ هات، أن يكون التفسير ببعض المعنى. أن يكون ذلك بحسب علم ما بلغ بعضهم فيعلمه بعضهم ولا يعلمه البعض الآخر. والثالث، نعم الثالث، نعم، ها، نعم، ها، لا لا، ليس هذا مرجحات أخذ التفسير عن السلف. ها؟ لا، قلنا الثالث الصحة، أنه ربما يروى شيء ولم يصح فيظن ظاهره التعارض وليس بين السلف تعارض، مثل ما روي في تفسير الساق، فأكثر ما روي مما يخالف تفسير السلف هو مما لا يصح، مما لا يصح. قد مرت معنا بعض الأمثلة لذلك، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ها هنا هو مما يدخل في التفسير ببعض المعنى. أن بعضهم ربما يفسر ببعض المعنى وبعضهم يفسر ببعض الآخر، فيظن أن منه تعارض، وليس تعارض، بل هذا من اختلاف التنوع، بل هذا مما يكون بمعنى ليس هو عين ولكن بمعنى اختلاف التنوع. وقد يكون الثالث وهو أن يعلم بعضهم ولا يعلم البعض الآخر، ومنه النسيان، أن يذكر بعضهم وينسى البعض الآخر. ولا يوجد بين السلف كما قال رحمه الله اختلاف تضاد، لا يوجد. وذكر رحمه الله هذا النوع الأول من أوجه الخلاف بين السلف، أن يعبر بعضهم بعبارة غير عبارة صاحبه ولكن تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى، المسمى واحد والمعنى مختلف. قال: لمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. عندنا الآن تكافؤ، وعندنا ترادف، وعندنا تباين. فمن التباين مثلا تقول هذا باب وهذه نافذة، هذا حديد وهذا خشب، هذا مختلف، الحديد غير الخشب والنافذة غير الباب، هذه متباينة مختلفة. وعندنا مترادفة لكنها ليست معنى شيء واحد، لكن مترادفة تدل على شيء متقارب. تقول قعد وجلس، الجلوس مرادف للقعود وإن كان هو ليس عين الجلوس. وتقول أسد وتقول أسامة وتقول ليس، هذا يسمى إيش؟ مترادف، معنى متقارب. ومتكافئة، المتكافئة هي التي قريبة من المترادفة ولكنها ليست مترادفة، وهو ما يدل على توافق في بعض المعنى واختلاف في البعض الآخر، واختلاف في البعض الآخر. فإذا قيل مثلا كيف فلان، كيف فلان فيكم، تسأل عن عدالة فلان وعن كذلك منزلة فلان، فيقول رجل هو كريم، ويقول آخر هو أمين، ويقول الثالث هو عدل. هذه كلمات إيش تسمى؟ مترادفة؟ هل تسمى مترادفة؟ لا، ليست مترادفة، لأنها لا تدل على شيء واحد أو متقارب. هل تسمى متباينة؟ لا، ليست متباينة. فلو قال قائل انظر اختلفوا، إذن الرجل ليس بعدل، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. إذن ماذا نسميها؟ نسميها متباينة أو مترادفة؟ لا، ليست مترادفة ولا متباينة، لكنها إيش؟ متكافئة، حصل المقصود ولكن بعبارات ليست واحدة، بعبارات ليست واحدة. فالمتكافئة ما حصل التوافق في بعض المعنى وحصل الاختلاف في معنى آخر. فالثناء على الرجل والتزكية حصلت بلفظ أمين وبلفظ عدل وبلفظ ماذا؟ بلفظ كريم، حصل المعنى العام. لكن المعنى الخاص، هل هذا مثل هذا مثل هذا؟ الجواب لا، هذا ليس مثل هذا ولا مثل ذاك. طيب، ومثله كذلك المثال الذي مثل به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول اسم السيف الصارم والمهند. الصارم والمهند لفظان يدلان على شيء واحد، لكن هل الصارم هو المهند؟ لا، ليس الصارم والمهند، الكل يدل على السيف، لكن الصارم فيه وصف غير وصف ماذا؟ غير وصف المهند. فالصارم هو الشيء الذي يقطع قطعا صارما، يعني مرة واحدة. والمهند يدل على القوة، وهكذا كذلك في أسماء الله عز وجل الحسنى، فهي مختلفة في اللفظ لكنها تدل على شيء واحد وهو الله جل وعلا، وإن كان المعنى مختلف، ففيها توافق من وجه واختلاف من وجه، فكلها تدل على ذات واحدة. ولكن المعنى مختلف. فاسم العليم واسم القدير واسم الرحمن واسم الله جل وعلا كلها تدل على ذات الله جل وعلا. لكن هل معاني هذه الأسماء الأربعة واحد؟ لا. اسم العليم يدل على صفة العلم، اسم القدير يدل على صفة القدرة، اسم الله يدل على صفة الألوهية وهو أنه المعبود بحق، واسم الرحمن يدل على صفة الرحمة، وهكذا. فكل اسم له صفة خاصة، لكن الجميع يدل على شيء واحد وهو الذات الإلهية سبحانه وتعالى. وعلى هذا يكون لا فرق في الدعاء بينها، وهو الذي أراده الشيخ رحمه الله بقوله: فليس دعاه باسم من أسماء الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. يعني دعيت بهذا ودعيت بهذا فإنك ستدعو شيئا واحدا هو الله جل وعلا. لكن الأفضل والأكمل هو أن يكون الدعاء بالاسم بما يوافق المقصود والمطلوب. فأنت حين تدعو بالرحمة تقول: يا رحمن ارحمني، يا رب كذلك اعطني، ونحو ذلك مما يكون فيه مناسبة للدعاء. وهذه هي طريقة القرآن والسنة. ونبه المؤلف رحمه الله في ضمن هذا المبحث الذي يتعلق بالتفسير إلى ثلاثة تنبيهات هي مما تناسب هذا المبحث، أي مبحث الأسماء والصفات لله جل وعلا. التنبيه الأول الذي أشار إليه رحمه الله تعالى أنه ينبغي ألا نجعل معارضة بين دلالة الأسماء على المعاني ودلالتها على الذات، فكلها تدل على ذات واحدة، وإن كان كل واحد منها يدل على معنى مختلف، وإن كان كل معنى منها يدل على معنى مختلف. فهذا هو الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. وخالف في ذلك طائفتان: طائفة نفت هذه المعاني فجعلت هذه الأسماء أسماء جامدة لا معاني لها، وهم المعتزلة ومن نحى نحوهم ممن سلك طريق الجهمية. وهؤلاء على خطأ وعلى ضلال، بل الصواب أنها معاني، أن هذه الأسماء لها معاني، فليست كأسماء جامدة. فأمر الله جل وعلا ليس كأمر خلقه، الخلق هم الذين يسمون بالأسماء الجامدة. تقول لرجل صالح وقد لا يكون ماذا؟ قد لا يكون صالح، ويسمى الرجل عبد الله وقد يكون عبد الشيطان، ويسمى آخر جميل وربما لا يكون جميلا. فأسماء المخلوقين أسماء جامدة لا تدل على معاني، قد يكون فيها معنى وقد لا يكون فيها معنى موافق لانتهال الاسم، لأنه قد ينطبق وقد لا ينطبق أي الصفة التي بالاسم. أما أسماء الله جل وعلا فهي أسماء ذات معاني، ليست أسماء جامدة بل أسماء لها معاني. وطائفة أخرى ظلت في هذا الباب كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهم غلاة الباطنية كالقرامطة أتباع بن حمدان القرمطي ومن على شاكلته من الباطنية، الذين قال يقولون لا يقولون هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، ينفون عنه النقيضين، وهذا ليس بصحيح. النقيضين يعني الشيئين اللذين لا يجتمعان، فعندنا نقيضان وضدان. النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل ايش؟ مثل الليل والنهار، اما ان يكون ليل واما ان يكون ماذا؟ واما ان يكون نهار. هل يوجد شيء اسمه ليس ليل ولا نهار؟ لا، ما يوجد. هذا يسمى نقيضان. مثل الحياة والموت، الشيء اما حي واما ميت، فهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذا يسمى بالنقيضين، يسمى بالنقيضين. وعندنا ضدان، والضدان هما اللذان قد يرتفعان ولا يجتمعان وقد يرتفعان، مثل الأسود والأبيض ضدان. الأسود ليس الأبيض، ما يجتمعان ولكن قد يرتفعان ولا يوجد، لا أسود ولا أبيض. مثل ماذا؟ مثل أصفر مثلا أو أحمر أو نحو ذلك، لكن هما ضدان، ليس هذا مثل هذا بل هذا ضده. فمراد رحمه الله أنهم ينفون عنه النقيضين، وهذا شيء باطل، هذا شيء باطل مخالف للشرع والعقل والحس والفطرة. لماذا؟ لأن هؤلاء أصلا من منهجهم وطريقتهم قلب نصوص القرآن والسنة، يريدون أن يفسرونها بالأشياء العقل التي توافق أهواءهم من الأمور العقلية. فربما فسر بعض الباطنية الصلاة بأنها الدعاء، والحج الزيارة، والصيام الإمساك، ليس الإمساك عن الطعام والشراب ولكن عن غيره، وهكذا. قال: وإنما ينكرون ما في أسماء الحسنى من صفات الإثبات، يعني في الحقيقة صاروا هم من النفاة، من المعطلة، صاروا من المعطلة. طيب، وتنبيه الثاني الذي نبه إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو أن كل اسم من أسماء الله له صفة، كل اسم من أسماء الله يدل على صفة. قال: وإنما المقصود أن كل اسم من أسماء الله يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. يعني أولا أن كل اسم فيه صفة، فلا نقول أن الأسماء جامدة، بل الأسماء لها صفات. مثل قلنا الرحيم فيه صفة الرحمة، العليم فيه صفة العلم، وهكذا. والثالث أن هذا الاسم يدل على نفس الصفة، لماذا؟ للتضمن، ويدل على غيرها مما في الاسم الآخر باللزوم. مثلا اسم الله جل وعلا الحي، يدل على صفة الحياة بماذا؟ للتضمن. ويدل على صفة العلم بماذا؟ باللزوم، لأن الحي الكامل بالحياة لابد أن يكون عنده ماذا؟ لابد يلزم أن يكون عنده ماذا؟ علم. والحي الكامل بالحياة يلزم أن يكون عنده ماذا؟ قدرة، يلزم أن يكون عنده قدرة، فدل على القدرة بماذا؟ باللزوم. طيب، في شيء في هذا؟ طيب، نكتفي بهذا، وما تبقى إن شاء الله يكمل في درس لاحق. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.